ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان وفم الزمان تبسم وثناء، بك بشر الله، بك بشر الله، بك بشر الله بشر الله السماء فزينت وتضوت مسكان، بك الخضراء بك الخضراء الفنانين ناصر ميروح عبد الرحمن بوحبيلة على هذا الأداء الجميل، رفقة كل أعضاء الفرقة.